تخريجكم لأحاديث الحلال والحرام ليوسف القرضاوي تذكر فقط حديث رواه أبو داود أو حديث رواه أحمد ولم تذكر رجة الصحة، أرجو إيضاح الأمر. هذا مع الأسف شبهة أوجدها طابع الكتاب، إن تخريجي لكتاب الحلال والحرام للأستاذ الفاضل يوسف القرضاوي لما يطبع بعد، وبعبارة أدق لما ينشر بعد. أما الذي تجدونه من تخريج على كل الطبعات حتى الثانية عشرة، هذا هو تخريج المؤلف يوسف القرضاوي نفسه، ليس تخريجي أنا. وإنما في بعض المقدمات، ما أدري سهوا قصدا الله أعلم بالنية، يا أما يشعر بأن التخريج الموجود في هامش الكتاب هو للألباني، والواقع أنهم كانوا يقصدون التخريج الذي سيطبع في المستقبل القريب ظنا، ثم جاءت المشاكل التي تعرفونها وتسمعونها في لبنان فأخرت طباعة هذا الكتاب ألا وهو التخريج. ولذلك فالإشكال من أصله قائم على هذا الخطأ، فإذا تبين الخطأ طاح الإشكال، وأظن هذا واضح. وانتظروا إن شاء الله قريبا التخريج بقلمي في كتاب في مجلد خاص، وهناك سوف لا تجدون حديثا مسكوتا عنه، وإنما كما هي عادتنا في جل إن لم نقل في كل كتبنا، كل حديث تعطى له مرتبته من صحة أو ضعف أو ما بين ذلك. نعم.